بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. أيها الإخوة الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا حديث موصول بالكلام على آية البر من حيث المنزلة الرفيعة التي أعطيت فيها لأهل الصدق المتقين، إذ أن الله جل شأنه بعد أن ذكر ما ذكر من كريم خلائق أهل البر على صعيد الإيمان والعمل والأخلاق، قال سبحانه وتعالى: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. والآية الكريمة هي قول الله جل ثناؤه في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالملاحظ أن الذي يشعر بتلك المنزلة الرفيعة لأهل الصدق المتقين ما أشرقت به الآية الكريمة من الخصال التي تميز بها أهل البر. فليس البر، وهو الاسم الجامع لصنوف الخير ومرضي الخصال، أن تولوا وجوهكم، والخطاب لأهل الكتابين قبل المشرق والمغرب، ولكن البر بر أولئك الذين آمنوا بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وصدق إيمانهم العمل، فآتوا المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وهذا كله مشفوع بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وليس ذلك فحسب، بل إن أخلاقهم منضبطة بضوابط الإيمان الصادق والعمل الصالح، فهم موفون بعهدهم إذا عاهدوا، صابرون في البأساء والضراء وحين البأس. أيها الإخوة، وبعد هذا التقرير المشرق البين لما يزدان به نهج هؤلاء البررة من التكامل بين الإيمان الصادق والعمل الصالح والأخلاق الكريمة المرتبطة أيما ارتباط بتهذيب النفس وأعمال القلوب، اختتمت الآية ببيان هذه الحقيقة القرآنية: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وهو بيان يشي بالتوكيد وينهض بالمسلم إلى حيث يتجاوز المثبطات إلى جو النقاء والصفاء، الجو الذي تشرق عليه سمات أولئك البررة الأطهار الذين آمنوا وصدقت أفعالهم أقوالهم، ثم تساوقت خلائقهم مع ما آمنوا به وعملوا بمقتضاه. وذلكم هو الصدق في الدين واتباع الحق وطلب البر. وأكرم بما جمعوا إلى هذا الصدق، وضعهم وقاية تقيهم غضب الله وعقابه، وهي وقاية نسيجها بعد الإيمان القيام بالطاعات والتنزه عن المعاصي والمخالفات، والورع الذي يحملهم على أن يدعوا ما لا بأس به حذرا مما به بأس. والحق أيها الأحباب أن الآية فيما جمعت بين أواصر الإيمان والعمل والأخلاق وبين الصدق والتقوى معلم قرآني بالغ العظة والبيان، يبدو أمانة في أعناق المسلمين والمسلمات، تبشر المحسنين الذين مطمح أنظارهم تقوى الله، وتنذر بفحواها من لم يرفعوا بذلك رأسا وظلوا على وثن الضلالة عاكفين، لأنهم بذلك لا يجمعهم مع الصدق والتقوى نسب ولا آصرة. ولقد أحسن القاضي البيضاوي صنعا حين أماط اللثام في تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل عن جمع هذا المعلم الكريم للكمالات الإنسانية ودلالته عليها تصريحا أو ضمنا، فقال: والآية كما ترى جامعة للكمالات الإنسانية بأسرها دالة عليها صريحا أو ضمنا، فإنها بكثرتها وتشعبها منحصرة في ثلاثة أشياء: صحة الاعتقاد وحسن المعاشرة وتهذيب النفس. وقد أشير إلى الأول بقوله تعالى: ولكن البر من آمن، إلى قوله والنبيين، وإلى الثاني بقوله سبحانه وآت المال، إلى قوله وفي الرقاب، وإلى الثالث بقوله وأقام الصلاة، إلى آخرها. ولذلك وصف المستجمع لها بالصدق نظرا إلى إيمانه واعتقاده، وبالتقوى اعتبارا بمعاشرته للخلق ومعاملته مع الحق. أما العلامة الواحدي فاستوقفه في كتابه أسباب النزول عطف الأوصاف بعضها على بعض بذلك العدد من الواوات التي هي للجمع، وما لذلك من الدلالة على شرائط البر وتمام شرط البارين الذين شهد الله تبارك وتعالى لهم بتلكم المنقبتين العظيمتين الصدق والتقوى، وهو ما ختمت به آية البر من قوله جل ثناؤه: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال رحمه الله: هذه الواوات في الأوصاف في هذه الآية للجمع، فمن شرائط البر وتمام شرط البار أن تجتمع فيه هذه الأوصاف، ومن قام به واحد منها لم يستحق الوصف بالبر، فلا ينبغي أن يظن الإنسان أن الموفي بعهده من جملة من قام بالبر، وكذا الصابر في البأساء، بل لا يكون قائما بالبر إلا عند استجماع هذه الخصال. ولذلك قال بعضهم: هذه الصفة خاصة للأنبياء عليهم السلام، لأن غيرهم لا تجتمع فيه هذه الأوصاف كلها. وقال آخرون: هذه عامة في جميع المؤمنين. انتهى كلام الواحدي. ويبدو أن سياق الآية يرجح ما قاله الأكثرون، وسبحان من فضله هو الفضل وعطاؤه هو العطاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أيها الإخوة، وهذه النظرات المتبصرة في الكلمة القرآنية الهادية تشدنا إلى استذكار أن المتقين على انتفاع متجدد من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهم يهتدون بالهدى ويتعظون بالموعظة، ولا يفتؤون يراعون حق الله في كل شأن من الشؤون. وعلى هذا فالسلوك المتوائم في الاتباع برهان أن صاحبه من المتقين، ولقد تقررت هذه الحقيقة في غير ما موطن من القرآن الكريم، كان من ذلك ما جاء في شأن واحدة من العقوبات التي حلت ببني إسرائيل جزاء احتيالهم على حكم الله وعصيانهم، وأن الله جعلها موعظة للمتقين. فأهل التقوى يعتبرون بما جرى لمن سبقهم، فيحاذرون الوقوع فيما وقعوا فيه وتسبب لهم بالنكال والعذاب الأليم. ذلكم قول الله تعالى في سورة البقرة: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فالله تعالى يقول: ولقد علمتم يا معشر اليهود ما حل من شديد العقاب بأهل القرية الذين خالفوا عهد الله وميثاقه فيما أخذ عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره، فتحيلوا على اصطياد الحيتان يوم السبت، إذ حبسوا ما كان منها في الماء بوسائل استخدموها، فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت، فحلت بهم نقمة الله وعوقبوا بما دل عليه قوله تعالى: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ثم قال تعالى في معرض التنبيه والتحذير من هذا المسلك الماكر العابث بحدود الله مع دعوة التدين العريضة عند اليهود: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وقد روى الإمام الطبري عن الحسن البصري وقتادة أن المعنى: وموعظة للمتقين بعدهم فيتقون نقمة الله ويحذرونها، كما روى عن السدي وعطية العوفي أن المقصود بالمتقين في الآية أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد استوحى الحافظ ابن كثير من سبب النزول وسياق الآية وما روي عن أهل التأويل فيها أن المراد بالموعظة هنا الزاجر، أي جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والنكال في مقابلة ما ارتكبوه من محارم الله وما تحيلوا به من الحيل، فليحذر المتقون صنيعهم لئلا يصيبهم ما أصابهم، كما قال الإمام أبو عبد الله بن بطة: حدثنا أحمد بن محمد بن مسلم قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. قال الحافظ ابن كثير: وهذا إسناد جيد. وأحمد بن محمد بن مسلم وثقه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي وباقي رجاله مشهورون على شرط الصحيح، والله أعلم. اللهم ارزقنا العبرة بقصص أولئك الأناسي المغضوب عليهم، كيما نكون وقافين عند حدودك متعظين بما أنزلت فيهم من النكال والنقمة، وأنت المحمود على كل حال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.